بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واهدنا واهد بنا. سبق حديثنا أو لازلنا في الحديث عن هذا الكتاب العظيم، كتاب الإمام أحمد أصول السنة، والذي حكى فيه عقيدة أهل السنة والجماعة وذكر رؤوس المسائل التي يجب على المسلم اعتقادها في دينه، وهي مسائل متفق عليها بين أهل السنة. وسبق حديثنا في الجلسة الماضية بالأمس عن كلامه رحمه الله تعالى عن الصلاة، وعن أنه أن تارك الصلاة يكفر، وقلنا إن هذه المسألة تتعلق بمسائل الأسماء والأحكام، وأن الأعمال التعبدية الذي عليه أكثر أهل العلم أن أعظمها وأجلها الصلاة، لهذا لا يرون كفرا كما يقول عبد الله بن شقيق، لا يرون كفرا عملا تركه كفر إلا الصلاة، وذلك لعظمة هذه الصلاة ومكانتها من الدين. وقلنا إن من عظمتها ومكانتها من الدين أن الله تبارك وتعالى فرضها على هذه الأمة، وأوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بفرضيتها في السماوات العلى بعد أن عرج به عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل كل لبيب على عظمة ومكانة هذه الصلاة عند الله عز وجل ومكانتها وقدرها من الدين، إذ فرضت في ذلك المكان الأسمى وفي ذلك المقام الأعلى وفي تلك الرحلة العظمى التي يقول الله تبارك وتعالى لنريه من آياتنا الكبرى. فأرى الله تبارك وتعالى رسوله من آياته الكبرى، ومن ضمن ما أراه ومما أمره به هذه الصلوات الخمس. فإذن هي أعظم موضوع وأعظم عبادة وأعظم حالة يكون الإنسان فيها يتقرب بها بشيء إلى الله تبارك وتعالى. ومفتتحها التكبير ومختتمها التسليم، فكلها تعظيم وتخشع وتعبد لله تبارك وتعالى في قراءتك وفي دعائك وفي كل لحظاتك. بل إن الله تبارك وتعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وذلك يعني أنك تكون سواء ما تنطق به أو قلبك أو جوارحك، كل ذلك خاشع لله تبارك وتعالى. وكلما كنت على حالة من الخشوع أعظم، فاعلم أنك في صلاتك وفي تقربك إلى الله تبارك وتعالى أعظم وأكمل، لأن الخشوع هو خشوع القلب وخشوع الجوارح، فالجوارح تسكن ولا تتحرك إلا بالحركة المشروعة، والقلب يخشع لما يقول ولما يسمع من كلام الله تبارك وتعالى. فهذه الحالة لا توجد في عبادة من العبادات إلا في الصلاة، وذلك ليكون الإنسان في صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه. فالصلاة في حقيقة الحال أعظم العبادات وأكمل الأحوال التي يكون فيها الإنسان المسلم يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وقلنا إن الله عز وجل قد خصها بفضائل وأمور ليست متحققة في غيرها، ومنها أن الصلاة في جماعة تفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفذ 27 درجة، يعني صلاتك مضاعفة مع أن الصلاة هي الصلاة. وإذا حضر قلبك في الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين لم يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يعني إذا صليت نافلة ولم تحدث نفسك بشيء واستحضرت الخشوع لله تبارك وتعالى فهذا رجاء أن يغفر الله تبارك وتعالى بسبب هاتين الركعتين اللتين أحسنتهما. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصلاة في حقيقة الحال بجميع أحوالها بركة وخير على العبد المسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صل عليه اللهم ارحمه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. فإذا أراد الإنسان أن تكثر الملائكة من الدعاء له فليمكث في مكان صلاته التي صلى فيها الفريضة، فإن الملائكة تدعو له تقول: اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وهذه بركة من بركات الصلاة. لهذا جاء بنو سلمة أرادوا، وقد وجدت فسحة عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرادوا الانتقال إلى قرب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، يعني إذا بقيتم في أماكنكم وذهبتم إلى المسجد وغدوتم أو رحتم إلى المسجد فإن آثاركم مكتوبة وأجوركم في ذلك مكتوبة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بركة الصلاة أن من شهد الجماعة في العشاء كان له قيام نصف ليلة. من شهد العشاء، فنحن ولله الحمد شهدنا العشاء في هذا المسجد المبارك، شهدنا العشاء في هذا المسجد المبارك، فبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كأن الواحد منا نال من الأجر كمن قام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل كله. أرأيت كيف بركت هذه العبادة، كيف بركت هذه العبادة، وكم من الساعات نقضيها فيما لا ينفع ولا يعود علينا بشيء لا في ديننا ولا دنيانا. فهذه سوى أو دقائق تقضيها بين يدي الله عز وجل تحقق لك هذا الأجر العظيم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني أن قلبه وحبه وانتظاره وذهنه وفكره معلق بالمسجد، كلما خرج منه متى يرجع إليه. فهذا من 7 الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذه في الحقيقة أمور تحثنا على الصلاة وتجعلنا نحافظ عليها، نحن بأنفسنا نحافظ عليها، كما أن ذلك دافع لنا إلى أن نأمر أبناءنا وبناتنا وأهلينا بالصلاة وندافعهم في ذلك ونحرص عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم بالمضاجع. وقال الله تبارك وتعالى عن نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام: إنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقتدي بالنبي إسماعيل عليه الصلاة والسلام بأنه يأمرنا أن نأمر أهلنا وأولادنا وبناتنا ذكورا وأولادنا ذكورا وإناثا أن نأمرهم بالصلاة ونتابعهم في ذلك، فأنت في ذلك مأجور الأجر العظيم. فمع سرورك وانشراح صدرك لما ترى من صلاح أبنائك واستقامتهم على الصلاة، لأن الإنسان إذا شب على شيء شاب عليه، وما منا واحد كان حريصا على الصلاة في صغره إلا وتراه حريصا عليها في كبره، وما ترى إنسانا غير حريص على الصلاة في صغره إلا وتخشى أن يكون إذا كبر لا يلتفت إلى الصلاة ولا يهتم لها. لهذا كان من تربية الإسلام للأمة أن أمر الوالدين بأمر الأولاد وهم في بداية النضوج، وهم في بداية الانتباه والفهم والإدراك، مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، حتى يتربى الابن على ذكر الله تبارك وتعالى، ويتربى على هذه الصلاة المباركة التي في حقيقة الحال هي أعظم ما يؤتى الإنسان بعد الشهادتين، وأعظم ما يعطى الإنسان أو أعظم عمل يقوم به الإنسان بعد الشهادتين. لماذا؟ لأنها الصلاة التي قد أمر الله تبارك وتعالى بها، وهي العمل الوحيد، التعبد الوحيد الذي لا يسقط عنك بحال، لا يسقط عنك بحال، لا صحيحا ولا مريضا ولا ذكرا ولا أنثى ولا مقيما ولا مسافرا، كل ذلك يجب عليه الصلاة في أول وقتها أو الصلاة على وقتها. والصلاة على وقتها من أفضل الأعمال، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها أو الصلاة في أول وقتها، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أمور نحتاج حقيقة أن نربي أنفسنا عليها، وأن نربي أهلنا عليها، وأن نربي أولادنا عليها، لعلهم يكونوا قرة عين لنا إذا كبروا بإذن الله تعالى. ثم أجر ذلك كله يعود إلينا، ذلك فضل الله تبارك وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذه الأمور المرتبطة بالصلاة كما قلت هي مرتبطة بكلام الإمام أحمد عن تكفير تارك الصلاة، وقلنا إن تكفير تارك الصلاة قول قال به كثير من أهل العلم، وخاصة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والمتقدمين من السلف، قالوا بتكفير تارك الصلاة لعظم حقيقة الصلاة ولعظم الأمر بها ولوجود الأدلة التي سبق ذكرها في هذا المقام وتبين أن تارك الصلاة كافر. وهناك من أهل العلم من يرى أن تارك الصلاة ليس بكافر، وهذا في الحقيقة هو أيضا ارتباط بالأدلة، وهذه ميزة من ميزات أهل السنة، أن أهل السنة لا ينطلقون في أقوالهم من الهوى أو من القواعد التي ليست مرتبطة بالكتاب والسنة، إنما يرتبطون بالنصوص الشرعية، فإذا بان لأحدهم في نص شرعي قول واضح صريح والنص يدل عليه يقول به. فلهذا أهل العلم أو السلف أنفسهم أو أهل العلم وكبار الأئمة اختلفوا في هذا، فمنهم من قال إن تارك الصلاة كافر بناء على الأدلة الشرعية، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهناك من أهل العلم من يرى أن تارك الصلاة ليس بكافر، وهذا أيضا ارتباط بالنصوص الشرعية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، فمعنى ذلك أن هذا لم يكن كافرا وإن كان تاركا للصلاة، لأن الذي يكفر لا أمل له ولا نجاة يوم القيامة، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فهم لا يخرجون في الحقيقة من النار ولا يرحمهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله. وهؤلاء أهل العلم الذين قالوا إن تارك الصلاة كافر، الذين قالوا إن تارك الصلاة ليس بكافر، قالوا إن الذي لم يصلي هذا معه التوحيد ومعه الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان باليوم الآخر وتقرير أركان الإيمان التي أمر الله تبارك وتعالى بها. فلهذا يقولون إنه ليس بكافر، ولكن أهل السنة الذين يرون كفره يقولون إن هذه المباني وهذه المعاني إذا لم تحقق بالصلاة فإن ذلك ناقض لهذه الشهادة، فإن من شهد أن لا إله إلا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فإذا لم يصل الإنسان فبأي شيء عبد الله؟ هو في حقيقته لم يعبد الله، في حقيقته لم يعبد الله، فيكون تركه للصلاة نقض لشهادته، لهذا قالوا بكفره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح عموم المسلمين وأن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الأربعاء 22 من شهر جماد الآخرة لعام 440,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ويقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. نعم. ابتدأ الإمام أحمد من هنا بحديث في الحقيقة يشرح الصدر ويسر الخاطر، أن تتحدث عن طائفة أو عن أكمل الأمة إيمانا وأعظمهم مقاما وأقربهم إلى الله عز وجل وأقربهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة هذا حديث ممتع جدا، ممتع جدا، لأنك تتنقل بين قمم من أهل الإسلام، قمم نحن في حقيقة الحال حسنة من حسناتهم، ونحن في حقيقة الحال لا يأتي علينا أو نفعل أو نكون في حال ديني إلا ولأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فضل علينا، إلا ولأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فضل علينا. لهذا ابتدأ الإمام أحمد هنا، وهذا جزء من عقيدة أهل السنة، هو الكلام على الكلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومقاماتهم وما يجب علينا تجاههم، وما يجب علينا تجاههم. فقال: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ويقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. هذا الكلام هنا ابتدأ كما قلت الإمام أحمد بالكلام عن موضوع أو ما يجب أو ما يجب على المسلم أن يعتقده تجاه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ندخل في الكلام عن هنا، ابتدأ بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، نبين ما يتعلق بالصحبة والصحابة. أما الصحبة فالمراد بها هو يعني كل يقولون الصاحب هو كل شيء لا أما شيئا فقد استصحبه، يعني إذا شيء يلائم الآخر فإنه مستصحب له أو صاحبه، يعني مماثله في حقيقة الحال أو مرافقه، هذا يأتي معنى الصحابة. أما الصحابة المقصود بهم اصطلاحا إذا قيل الصحابة فالمراد بذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمراد بذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وبما تثبت الصحبة؟ تثبت الصحبة في الحقيقة كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله هنا فيما سيأتي، يقول: كل من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة ورآه فهو من أصحابه، له الصحبة على قدر ما صحبه. يعني أن مقام الرسالة، مقام الرسالة مقام عظيم، فلذا كل من اتصل بهذا المقام العالي مباشرة فقد استحق مقاما في الأمة لا يدانيه مقام، يعني لا يداني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم واحد قليل، ولكن نقول أدنى الصحابة منزلة لا يدانيه أحد ممن جاء بعده ممن لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لأمرين في حقيقة الحال. الأمر الأول لمقام الرسالة، لمقام رسولنا صلى الله عليه وسلم، فليس من اتبعه وشاهده وسمعه وآمن به ونصره كمن جاء بعده. وأيضا أن هؤلاء الصحابة لهم الميزة العظمى على كل من جاء بعدهم، فهم الذين نقلوا هذا الدين إلينا. لهذا كان يعني القول الصحيح في من أقوال أهل العلم في تعريف الصحابي كما يقول ابن حجر رحمه الله: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، يعني لقيه لحظة أو ساعة أو في جلسة أو ما إلى ذلك، كل ذلك إذا كان مؤمنا به وقت لقائه ومات على الإسلام فهو صحابي، سواء شاهده أو لم يشاهده، لأنه قد يكون كفيفا، فهذا المشاهدة ليست شرطا. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا هو التعريف، وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه الإمام أحمد بن حنبل ومن تبعهما، وهذا أكثر أهل العلم عليه، أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. فهؤلاء كلهم صحابة، وهم عدد غفير ولله الحمد والمنة. هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهم فضل ومكانة، لهم فضل ومكانة ومقام كما قلت لا يدانيهم فيه أحد، لا يدانيهم فيه أحد. وقد أثبت الله تبارك وتعالى هذا الفضل لهم، ليس هذا منا هدية يعني من عندنا تجملا بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا إطراء لهم ليس يستحقونه، لا، بل الحقيقة هذا الإطراء وهذا الثناء هو من رب العالمين تبارك وتعالى، الذي يعلم السر وأخفى، والذي يعلم خفايا نفوس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك هو ممن لا ينطق عن الهوى، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبلغ عن الله تبارك وتعالى، والمبلغ عن الله. فهذه في الحقيقة هناك أدلة كثيرة تدل على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم مع ما يعني كانوا فيه من الحال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يحيطون به إحاطة السوار بالمعصم، وما يكاد الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى وحده لحظة واحدة، بل كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحف يحفون به في كل مقام يكون، وهم يعظمونه ويعزرونه ويوقرونه ويقدمونه على أنفسهم وأهليهم وأموالهم، وما يكاد الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر إلا وتجد الصحابة يبادرون إلى الاستجابة لأمره، ولا يكاد ينهاهم عن نهي إلا والصحابة يبادرون إلى الانتهاء عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فهم كانوا خير الأمة وأقربهم إليه عليه الصلاة والسلام. وكما قلت أثنى الله تبارك وتعالى عليهم، فليس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاجون منا الثناء، ليس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاجون منا الثناء بعد ثناء الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. انظر، الله تبارك وتعالى الذي يعلم الخفيات يقول عن قلوبهم إنهم هاجروا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يعني هؤلاء هم الكمل في الصدق، أنهم أصحاب صدق وليسوا أصحاب نفاق ولا نفوس فيها دغل، حقيقتهم أنهم قلوبهم إنما هي لله وفي الله. ويقول تبارك وتعالى في تكملة في الآية بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ماذا يحتاج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا الثناء العاطر من رب السماوات والأرض؟ إذا كان رب السماوات والأرض يثني عليهم بهذا الثناء العاطر، فماذا علينا نحن أن نقول؟ وماذا يجب علينا تجاه تلك الرفقة وتلك الصحبة وتلك الكوكبة من البشر الذي في حقيقة الحال كما يقول بعض أهل العلم تشرف البشرية أن يكون فيها مثل هؤلاء، تشرف البشرية أن يكون فيها مثل هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني أن الله أثنى عليهم ووصفهم بالتوراة بأن سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. انظر هذا الثناء العاطر من الله تبارك وتعالى لهذه الرفقة الكريمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما وقعت الإشكالية في الحديبية وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ليفاوض المشركين في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأنهم ما جاءوا لقتال وإنما جاءوا من أجل العمرة فحبس المشركون عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فعندها النبي صلى الله عليه وسلم نادى أصحابه للمبايعة فثبت الله تبارك وتعالى بتلك المبايعة في كتاب خالد نقرأه إلى يوم القيامة، وثبت من خلاله تلك المبايعة رضاه سبحانه وتعالى عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كم كان عدد هؤلاء الصحابة؟ 1500 صحابي بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، أعلن الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، أعلن تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات لكل أهل الأرض رضاه عن هذه المجموعة المباركة من البشر. ومن قال لأهل البدع والضلالة المفتونين بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله غضب عليهم بعد أن رضي عنهم؟ من قال لهم ذلك؟ لا شك أنهم نسأل الله العافية مخذولون. كل من يدعي على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة بالنفاق أو الكفر أو الكذب أو الانحراف فهو في الحقيقة مخذول، وهو في الحقيقة في قلبه دغل على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس من أصحاب هذه الآية التي قال الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهؤلاء الصحابة الذين رضي الله عنهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة: أنتم اليوم خير أهل الأرض، لما نزلت هذه الآيات خير أهل الأرض، وحقا هم خير أهل الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. والله كل من قرأ تاريخ الأمم وتاريخ الأديان وتاريخ الأنبياء والله لا يجد نبيا حصل هؤلاء مثل هؤلاء الناس. لهذا يقول أهل العلم إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. الأنبياء والمرسلون هؤلاء طبقة لا يدانيها أحد، ثم من بعدهم يأتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن في الحقيقة نفخر ونسعد وترتفع رؤوسنا إلى السماء بأن يكون هؤلاء هم أئمتنا وهم شيوخنا وهم أهل محبتنا وهم قدوتنا وهم من نعتز بالانتساب إليهم من ناحية دينية. فهذا فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، أن جعل خيرها في أولها، جعل خير هذه الأمة أولها، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تبارك وتعالى في بيان مكانة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يعني الذين أنفقوا من قبل الفتح، وهو فتح مكة أو الحديبية، والذين أنفقوا من بعد، كل هؤلاء وعدهم الله تبارك وتعالى الحسنى، يعني الجنة. لهذا يقول ابن حزم رحمه الله: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا، يعني أن كل واحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليه فهو من أهل الجنة، ولا إن شاء الله يرد أحد منهم النار، بل كلهم يدخلون الجنة، لأن الله تبارك وتعالى قد وعد، لأن الله تبارك وتعالى قد وعد، ووعده الحق. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. فهذه من فضائل هذه الكوكبة المباركة من بني آدم. وقد عقب النبي صلى الله عليه وسلم، أو وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أحاديث كثيرة مكانة هؤلاء الصحابة، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني لو أن أحدنا كان له مثل جبل أحد ذهب أنفقه في سبيل الله، فهذا الإنفاق منه لا يوازي أن يقوم أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيتصدق بملء كفه. فملء الكف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يوازيه لو أنفقنا مثل أحد ذهبا. يعني إنفاقه لهذا المد أو نصفه خير وأعظم أجرا من إنفاقنا ولو مثل أحد ذهبا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالله تبارك وتعالى يؤتي فضله من يشاء ويعطي فضله من يشاء. إن أردت هذا الفضل فانساق في نفس السياق الذي انساقوا فيه، فلك إن شاء الله تعالى من الخير ما لا تعلم مداه إلا يوم تلقاه عند الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يعني قرنه الذين عاش فيهم عليه الصلاة والسلام خير القرون، وحق له أن يكون خير القرون ذلك العرش، ذلك القرن الذي وجد فيه هذا الرجل المبارك، هذا النبي العظيم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، يعني لا تتخذوهم هدفا في القصد بالكلام السيء والتنقص منهم رضوان الله تعالى عليهم. فمن أحبهم فبحبي أحبهم، يعني الذي يحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أحبهم لأنهم أنصار ذلك النبي الكريم، ولأنهم أصهار ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك الله أن يأخذه. انظر هذا الدفاع وهذا البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأصحاب الكرام رضوان الله تعالى عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته وابتعثه بدينه. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه ويقاتلون عن دينه. فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. فإذا حسب كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن قلوب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم في الخيرية والفضل، وهذا حق، لأن الله تبارك وتعالى أراد لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون خاتم الرسل، وأراد لدينه أن يكون خاتم الرسالات، وجعل نبيه هو المصطفى من البشر، فلذلك اصطفى له أصحابا رب، فلذا اصطفى الله تبارك وتعالى له أصحابا يكونون وزراء له ويقاتلون عن دينه. ويقول ابن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يعني استنوا بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أولئك أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم وحقهم فقد كانوا على الهدي المستقيم. هذه بعض في الحقيقة ما يعني ورد من كلام أهل العلم وما ورد من النصوص في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنصوص الكثيرة في التي جاءت في القرآن والتي أثنت على أهل الإيمان والتي أمرت بالإيمان والتي أثنت على من يعمل الأعمال الصالحة، فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم أوائل في كل ذلك، لأنهم المخاطبون مباشرة من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم داخلون في هذا اللفظ ابتداء، داخلون في هذا اللفظ ابتداء وفي هذا النداء ابتداء، لأنهم أول أهل الإسلام إيمانا رضوان الله تعالى عليهم. وما أحسن قول الشافعي وهو يقول رحمه الله تعالى: قد أثنى الله تبارك، يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهناهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، هم أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن لم نعرف الدين إلا من خلالهم، لم نعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خلالهم، وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. يعني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقدمون في كل شيء، مقدمون في الفقه، مقدمون في العلم، مقدمون في الورع، مقدمون في الزهد، مقدمون في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، في محبة الدين، في محبة في أداء فرائض الدين وسننه، كل ذلك هم مقدمون رضوان الله تعالى عليهم. وكما قلت هم طبقة لا يأتي بعدهم طبقة مثلهم، ليس يدخل معهم أحد إلا هم، فهذه طبقة. لهذا أهل العلم كلهم لما ترجموا للمسلمين أو ترجموا لعلماء المسلمين أو ذكروا طبقات أهل الإسلام جعلوا الصحابة طبقة واحدة، جعلوا الصحابة طبقة واحدة، لا يشركهم في هذه الطبقة أحد ممن لم يكن من الصحابة. فهذا في الحقيقة يعني كما قلت هو حديث يسر النفس ويبهج الخاطر، أن تتحدث عن كوكبة من بني آدم، كوكبة من بني آدم قاموا بأمر الله تبارك وتعالى كما يحب الله عز وجل ويرضى، وقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يحب ويرضى عليه الصلاة والسلام، فأدوا لنا أمانة في حقيقة الحال أننا لا نذكر الله تبارك وتعالى ذكرا، ولا نسبح تسبيحا، ولا نصلي صلاة، ولا ندعو إلى علم، ولا نقرأ قرآنا، إلا ولأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فضل وأثر علينا في ذلك ومنة علينا في ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من دعاهم لا ينقص من أجورهم شيئا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فليكن قلبك أخي المسلم منشرحا وسعيدا وسليما تجاه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وما أسوأ ذلك القلب وما أقبح ذلك القلب وما أشد، نسأل الله العافية، غله وحقده وحسده، أن يكون في قلبه غل على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ووالله لا يستحقون منا إلا كل التبجيل والتعظيم، ولو لم يكن من ذلك إلا أنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه الصلاة والسلام قام بدين الله، ولكن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أمة قاموا بدين الله بعده، قاموا بدين الله بعده، وجاهدوا في الله حق جهاده حتى بلغنا هذا الدين، فلهم فضل علينا. فكل من جحد فضلهم فهو، نسأل الله العافية، جحود حقود، في قلبه غل. هو لا أشبهه إلا بإنسان أعطاه أبوه وأكرمه أبوه بكل معاني الإكرام والعطايا والمنح، ثم يجحد حق أباه، ثم يجحد حق أباه، فهذا ماذا يكون حاله؟ هذا نسأل الله العافية لا تراه ولا تظنه إلا أنه، نسأل الله العافية، قلبه مليء بالمرض، مليء بالمرض، لا يستطيع أن يتخلص من هذا المرض، نسأل الله العافية، إلا أن يهديه الله تبارك وتعالى. أول من ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الكلام الذي يعني سبق أن قرأناه، أول من ذكر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إذا أردت أن تتحدث عنه يعني حقيقة لا يمكن أن تقارن بأبي بكر أحد، والله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تقارن به أحد. فهو عليه رضوان الله تعالى عليه له المكانة الأسمى، والنبي صلى الله عليه وسلم يكفي أن يكون حبيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن يكون صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن يكون صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم طيب لا يختار إلا طيب، طيب لا يختار إلا طيب، ولا يمكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يغفل عن حقيقة أصحابه، أن يغفل عن حقيقة أصحابه، خاصة المقربون منه. ويكفي من الدلائل على المكانة العظمى لهذا النبي، لهذا الصاحب الكريم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أن الله وصفه من بين البشر كلهم أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يقول بعض أهل العلم إن الله تبارك وتعالى في هذه الآية عاب أهل الأرض كلهم في عدم نصرته لنبيهم ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج من هذا العيب إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا منطوق الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأثبت الله تبارك وتعالى له هذا المقام، مقام الصحبة، بل أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام كما سيأتينا في أحاديث عديدة. فهو رضوان الله تعالى عليه، كل من نظر في سيرته يعرف أن الله تبارك وتعالى حين قضى وقدر أن لا يكون لأحد مسمى خليفة رسول الله إلا أبو بكر. الآن ابحث في تاريخ الخلفاء كلهم، ليس هناك من يسمى خليفة رسول الله إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بحق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل شيء رضوان الله تعالى عليه، مما يجعلك في الحقيقة يعني تعلم أن أبا بكر الصديق في كفة وبقية المؤمنين في كفة، وأن الإنسان الذي يطعن على أبي بكر الصديق فإنه يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، بل يطعن في الله تبارك وتعالى الذي اختار لهذا الرجل هذا المقام وهذه المكانة. ولا يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى اختار لصحبة نبيه حيا وميتا إلا رجل على درجة من الكمال تكاد أن تكون قريبة من النبوة، ولكن الله تبارك وتعالى قد جعل الأنبياء درجة أخرى، فهو على درجة من كمال الإيمان رضوان الله تعالى عليه أن جعله الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ملازمة له، وهو رفيقه وضجيعه في القبر. ولم يتحقق لأحد على وجود العظماء في تاريخ الإسلام أن في خلفاء المسلمين أن يكون خليفة رسول الله إلا أبو بكر الصديق. فإنه لما جاءت الخلافة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا له أنت خليفة رسول الله، قال إن الأمر سيطول، سيأتي الذي بعدي يقال خليفة رسول الله وهكذا، لكن أنتم المؤمنون وأنا أميركم فأنا أمير المؤمنين. فصار اللقب الذي يطلق على سائر خلفاء المسلمين أنهم يقال لأحدهم أمير المؤمنين، والذي ذهب بها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه لا أحد في مقام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولعلنا إن شاء الله تعالى نكمل الكلام في هذا الرجل المبارك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين.